عرفت من كلامه عرفت من كلامه سلاحهم زين عصده سلاحهم زين عصده على وسط حزامه على وسط حزامه يهتف بصوته ويقول روحي في دبلادي روحي في دبلادي شفت الغوالية يمنى بساحة الجهاد ساحة الجهاد هذا جيش الفلسطيني شفت الغوالية يما بالحارة الشرقية